كنتش فاكر. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. يا بابا يا امير بتعيد على كل جيراننا. سنة جاية وعليك خير تفرح لما تشوفنا كبرنا. يا اطيب بابا يا امير بتعيد على كل جيراننا. بتلم بولاد الحارة وعيال الجار والجارة. بتلم بولاد الحارة وعيال الله يخلي لك أمنا. وحياتك يا بابا ودينا القناطر ده العيد النهاردة بوعد كنش فاكر. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. وإن شاء الله عليك وتعود بالخير على أحبابنا. وتفرق دايما بإيدين عيديها على كل أصحابنا. سنة حلوة إن شاء الله عليك وتعود بالخير على أحبابنا. وتفرق دايما بإيدين عيديها على كل أصحابنا. الله يكثر أعيادك ويبارك لك في ولادك. الله يكثر أعيادك ويبارك لك في ولادك. ما تأمينا وتودينا نفرح ونهيص كلنا. وحياتك يا بابا ودينا القناطر بالعيد النهاردة بوعد كنش فاكر. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. وحياتك يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. في اليوم الرابع من شهر مارس سنة 1968 تم نقل أغنية عايز أشوفك للفنان السوداني العاقب محمد حسن. الأغنية من غنائه وتلحينه. Thank you. احنا اتلاقينا مره في خيالي وفي شعوري الف مره الف مره عاش سلاما والليالي تقول كلاما الف مره عاش سلاما والليالي تقول كلاما الف مره عاش سلاما والليالي تقول كلاما ألف مرة عاش سلاما والليالي تقول كلاما وبالمحبة عيوني سهرة عايز أشوفك تاني مرة ألف مرة عايز أشوفك تاني مرة ألف مرة ألف مرة.

كل مطرح يتوجد شرف يا ناس اهل البلد، في كل مطرح يتوجد شرف يا ناس اهل البلد. واللي شافوه اتعجبوا قالوا صحيح، قالوا صحيح. اما ولا تعجبوا قالوا صحيح، قالوا صحيح. أما ولا إني على شطوطك فرح وهدى وزفة، صورها بخطوطك أسمر على الدفة. إني على شطوطك فرح وهدى وزفة، صورها في اليوم الرابع من شهر مارس سنة 1957 سجلت صباح أغنية كل العيون حواليك، الأغنية من كلمات فتحي أورا ومن ألحان محمود الشريف. فيك شاغلها في حرانيك ما بقاش مكان لعناية تبص من عليك كل العيون حواليك شاغلها في حرانيك ما بقاش مكان لعناية تبص من عليك كل العيون Yeah. مكان لعناية تبص من عليك، ما بقاش مكان لعناية تبص من عليك، كل العيون العيون العيون حواليك، كل العيون حواليك شغلة سحر عليك، ما بقاش مكان لعناية تبص من عليك، كل العيون حواليك شغلها سحر عليك، ما بقاش مكان لعناية تبص من عليك، كل العيون العيون العيون في يوم الخميس اليوم الرابع من شهر مارس سنة 1976، ومن حفل نادي طلبة أبناء دولة الإمارات العربية الذي أقيم على مسرح دار سينما قصر النيل، نستمع إلى الفنان الكويتي علي المسعود يغني تسلو محبا ما سلى عنك ساعة وتزهد فيه بعدما كنت راغبا. محبا ما سلى عنك ساعة تسلو محبا ما سلى عنك ساعة تزهد فيه بعدما كنت راغبا وتزهد فيه بعدما كنت راغبا محبا ما سلا عنك ساعة وتزهد فيه بعدما كنت راغبا وتزهد فيه وتزهد فيه وتزهد فيه بعدما كنت راغبا أمالي ذنبون أمالي ذنبون يستحق عقوبة فإن كان لي ذنبا فقد جئت تائبا ومن عجب الأيام ومن عجب الأيام أنك هاجري وما زالت الأيام وما زالت الأيام تبدي العجائب.

I'm

برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حسني.